بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا رب صلي وسلم وبارك على النبي وعلى الرسول التقي وعلى العبد الولي سيدنا محمد الذي مدحه القائل فقال: سلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له نعمي. سلامي على من قال للضب من أنا قال رسول الله أرسلت للأمم. سلامي على الممدوح في طه وفي ياسين وفي الضحى. سلامي على الممدوح في النون والقلم. سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو بذلك من الألم. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، ما زال اللقاء موصولا مع حضراتكم، وما زال العطاء موصولا مع القرآن الكريم في ليلة تكريم الراحل الكريم الحج عبد الرحمن أبو عكاشة رحمة الله عليه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل صبره على مرضه في ميزان حسناته وأن يدخله فسيح جناته. وقد شاءت الأقدار إخوة الإيمان والإسلام أن نتجول سويا في بستان القرآن الكريم مع الكتاب المعجز الخالد ومعجزة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن اهتدى به هدي إلى صراط مستقيم. تعيشون في رحاب تلاوة قرآنية مباركة عطرة، وعضو اتحاد نقابة القراء وصاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا ابن قرية الشبراوين مركز هيا، فضيلة القاري الشيخ ياسر إبراهيم الحفني. أسأل الله له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدق الله العظيم. حتى إذا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أنزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي صدق الله العظيم.

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء تبارك الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك يا رب ونصلح لك. الله يكرمك. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا يسجد لله ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله الله الله لا إله إلا ألا يسجد لله ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ رب العرش العظيم.

والأمر إليك فانظري فانظري ماذا تأمرين والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم فناظرة بما يرجع المرسلون صدق الله العظيم. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان دعا نبي الله سليمان الذي سخر له الله الإنس والطير والجان، وقد تلا على مسامع حضراتكم بإحكام وإتقان قارئ من الأعلام وعضو اتحاد نقابة القراء والذي نسعد به دائما عبر القنوات الفضائية والمقيم بالشبراوين مركزهية، فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم الحفني، في هذه الآيات البينات والتي تلاها عليكم لما تيسر له من صورة النمل والتي نقلت عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية تحت إدارة المهندس أحمد لطف العطار والمقيم بمركز ومدينة هي، ويتلألأ المكان بأنوار رمضان جودة والمقيم بالمهدية، شاكرا إلى كبرى مخازن الفراشة تحت إدارة أولاد الحاج صلاح تميم بهية، وشاكرا أيضا إلى مقدمي واجب الضيافة أولاد الحاج محمد عطية بالزقازيق. هذا اللقاء الذي نعيشه مع حضراتكم ونكرم فيه الراحل الكريم عم الحاج عبد الرحمن أبو عكاشة رحمة الله عليه، الله أسأل أن يجعل صبره على مرضه في ميزان حسناته يا رب العالمين. باسم أسرة الكريم الراحل أشكر إلى حضراتكم جميعا، وأشكر إلى كل من واساهم في هذا العزاء، ويقولون شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله سوءا في عزيز لديكم. فخالص العزاء باسم السادة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية إلى الأستاذ عبد العظيم عكاشة وإلى أشقائه الأستاذ عبد الباسط والأستاذ عبد الناصر وإلى الأستاذ عبد الفتاح، وخالص العزاء أيضا إلى عم الحاج توفيق وإلى عم الحاج علي أبو الغيط، سائلين المولى عز وجل أن يأجرهم في مصيبهم وأن يرزقهم خيرا منها. هذا اللقاء ستجدونه حصريا على شبكة الإنترنت عبر قناة الأستاذ هيثم ممدوح والمقيم بمركز ومدينة الإبراهيمية.